ليوان برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم ليوان. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم إعلامي وكاتب سوري من فرنسا، يرى بأن مهمة الصحفي هي كشف الحقائق المخفية عن الجمهور والعامة، والتي يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار. فالصحافة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنة. معنا اليوم الأستاذ صخر إدريس، الكاتب الإعلامي المشاكي صخر إدريس. أهلا وسهلا بك في برنامج ليوان. تحياتي. مرحبا أستاذ. أهلا أستاذي صخر. أستاذ صخر، من المفروض أن نحن أردنا أن نسوي عنوان لهذه الحلقة، لم نجد أفضل من أن نقول دور الأعلام في الثورة. واسمح لي في البدء أن أسأل هذا السؤال. أنت مصر أن تسمي ما تشهده سوريا بأن ما يحدث الأحداث في سوريا بأنها ثورة، مع أن الأعلام الغربي أظهر بأنها على شكل حرب أهلية. هل برأيك الأعلام المواكب للثورة استطاع أن يكون أعلاما ثوريا بحق، أم هو أعلام معارضة؟ مرحبا أستاذ علاء، تحياتي لكل أنا أستاذ صخر. الحقيقة كثير هون، بخاصة في دول الغرب وأوروبا، نحن من نصطدم بهذا المفهوم. نعم. في إطلاق عليه حرب أهلية أو نزاع سوري، في حين نحن نصر أنها ثورة سورية. ما في، ودائما بطرح أنا الثورة الفرنسية مثال لهم، حتى بفرنسا يعني. نعم. في محاولة للمحاججة أنه الثورة الفرنسية قامت بعد 5 سنين أعدم روبسبير اللي هو الأب الروحي أو الملهم الروحي للثورة الفرنسية. نعم. ما فينا نحن نجيب ثورات إيف سان لوران. الثورة اسمها ثورة، يعني هي انقلاب على كافة المعايير والأسس اللي موجودة في أي بلد. نعم. ما في ثورات إيف سان لوران أو ثورات فيرزاتشي أو ثورات 5 نجوم حقيقة. نعم. لذلك أنا مصر على تسميتها بثورة. الثورات قد تنحرف، في مقولة معروفة أنه الثورات أحيانا تأكل أبناءها، أو دائما ما تأكل أبناءها، وثم ينحرف مسارها وتعود يأتي آخرون لمحاولة إعادتها أو تقويم مسارها، وبتر يعني تستمر لسنوات طويلة. هي لا يمكن انتهاء الثورة بسنة أو سنتين أو ثلاثة، لأنه دائما في هناك متسلقين على الثورات. هذا نعم. موجود، وحتى نحن عم نعاني فيه بالثورة السورية. نعم. هؤلاء المتسلقين دائما ما يحاولوا حرف مسار الثورة للاستفادة. نعم. يعني بالنسبة لهم الثورات هي تتحول إلى ثروات. نعم. وليس ثورات، تتحول إلى ثروة يحاول أن يستفيد منها قدر المستطاع. نعم. فأنا ما زلت حقيقة مصر على تسمية الثورة. للأسف الإعلام الثوري، خلينا نقول الإعلام الثوري أو المفروض ما يجب أن يكون عليه إعلام ثوري، لم يرتقي لغاية الآن لمستوى تضحيات الثورة السورية وما قدمته من خلال 5 سنوات الماضية، وحتى لا يمكن أن نسميه بإعلام معارض. يعني فينا نسميه، أنا بالنسبة إلي وارجع بقول هذا رأيي أنا، أعلام ينقصوا الكثير من المهنيين، ينقصوا الكثير من الارتقاء إلى مستوى التضحيات ومستوى ما صار، ما وصلت إليه الثورة السورية. أعلام يتوجه إلى نفسه لا يتوجه إلى الآخرين، وهذه مصيبة كبرى. يعني هذه كارثة، يعني عندما الإعلام يتوجه إلى نفسه، يعني يتوجه إلى مستمعين فقط، الإعلام لم يتوجه إلى الغرب، لم يتوجه إلى الغرب ويخاطبهم بلغتهم أو بلهجتهم أو بما يفهمون، وأنا أقصد بلغتهم ليس لغتهم الحرفية، أو على الأقل بأسلوبهم. نعم. ما ما ما ما وصل لهذه الدرجة من المهنية. قد تسأل عن السبب، وهل لا يوجد سوريين؟ لا، على العكس، يوجد سوريين كثير من السوريين الذين يعيشون في الغرب وحتى درسوا في الغرب ويستطيعون مخاطبة الإعلام والعمل بمهنية، ولكن نحن دخلنا في الثورة السورية في جملة من المحاصصات والمحسوبيات، للأسف دخلنا في فساد إداري وسياسي بهالموضوع هذا. يعني إذا بحثت حاليا عن عدد المؤسسات الثورية أو عفوا المؤسسات الإعلامية التي نشأت أو صدرت أو بدأت في النشر بعد الثورة السورية واستفادت كثيرا أو جاء تمويلها بسبب الثورة السورية، يعني لن تجد هناك إعلامها، قليل من المؤسسات، قليل جدا من المؤسسات التي تقبل أصلا النصيحة أحيانا. السبب أنه العاملين فيها يخضعون إما يعني أتوا إما من طرف الممول أو طرف الوسيط الذي حصل على التمويل أو هذا الموضوع. يعني كثيرا تعاني من المؤسسات الإعلامية، لدرجة حتى أن أحيانا بعض المؤسسات الإعلامية تفرض طوق على نفسها وفيتو على الصحافة المهنية. لأنه هناك من يعتبر أن العمل في هذه المؤسسة الإعلامية هو وظيفة، وهذا طبعا خطأ كبير. الصحافي بحياتها لم تكن وظيفة أو مهنة، يعني لم تكن وظيفة، هي كما أسلفت أنت هي مسؤولية أخلاقية حقيقة قبل أن تكون وظيفة يحتاج منها أي صحفي. أستاذ صخر، إذا حضرتك أكيد عم تتابع الإعلام الغربي بشكل قوي، لنفرض بعض الكتاب أو الأقلام، إذا أن الإعلام الموجود حاليا هو إعلام غير مهني أو ناشئ نتيجة الضغوط، يعني الحقيقة نقدر نقول أنه الإعلام اللي هلأ طلع عنا هو مبتدئ، أليس يوجد من إعلاميين ثوريين سوريين يمكن أن يكتبوا في صحف قوية مثل نيويورك تايمز، الاندبندنت أو غيرها من الصحف توصل صوت الثورة؟ نعم لا طبعا، هناك كثير من المحاولات والكتاب الذين يكتبون في صحف أجنبية أيضا. يعني لا أريد، يعني لاحظ، أنا أكيد الإعلام الثوري السوري ناشئ، يعني أكيد ناشئ، ولكن قلت كنت واضح بعدم استعانته بالخبرات، هذا هو المشكلة، وليس مشكلته أنه ناشئ، لا أبدا، عدم استعانته بالخبرات وفرض طوق وفرض أحيانا قرارات فيتو، كما فيتو الأمم المتحدة بعدم استقطاب هذا الصحفي أو ذاك الصحفي أو هذه، يعني لا يريد أحيانا صاحب القرار، لا يريد الاستماع أصلا، لأنه يعتبر أنه لا يستطيع التمييز بأنه إن وصل إلى لسبب أو لآخر أنه ترأس أو أدار هذه المؤسسة، يعني قد لا يكون له باع في الإعلام، وهذا ليس عيب لا يكون. فنحن يعني الإعلاميين أو الصحفيين ما خلقوا إعلاميين وصحفيين، ولكن بالتجربة استمسقناهم من خلال التجربة. في صحفيين عم يكتبوا في الغرب، في صحفيين عم يكتبوا باللغة الفرنسية، في صحفيين عم يكتبوا باللغة الأمريكية، ولكن أيضا للأسف النظام، خلينا نكون صريحين شوي أو يعني متصالحين مع أنفسنا بهالموضوع هذا، النظام قدر يسوق نفسه نفسه على أنه هو يحارب الإرهاب، وقدر على تصوير أو أعطاء صورة حاليا هي صورة نمطية عن الثورة السورية، أن هي في أن النظام السوري في حرب مع إرهابيين. طبعا للأسف هذا الموضوع بسبب حتى، يعني خلينا نتوجه شوي على السياسي في الثورة السورية، أنه من تصدر المشهد في المعارضة لم يستطيع أو لم يستطيع حقيقة، أعتقد أنه لم يكن هناك لديه رغبة أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافي للتحدث عن الثورة بسبب انشغاله بموضوع المحاصصات وموضوع المناصب، السيطرة والاستيلاء على المناصب. أقول لك أستاذ صخر، هذا سيعودنا إلى سؤالنا التقليدي، فعلا أسباب فشل الائتلاف، يعني أن يكون مظلة حقيقية للسوريين. أستاذ علاء، ما سمعت سؤالك. ما تفضلت به يقودنا إلى السؤال، أنه الائتلاف الذي تصدر المعارضة كما تقول فشل أن يكون مظلة حقيقية للسوريين. نعم، الائتلاف حاليا والمجلس الوطني سابقا ايضا فشل في هذا الموضوع. يعني انا اكثر من مره اكررها، سالت من خلال يعني في الفتره الماضيه عملت عدة جولات صحفية في الضغط عن اللاجئين السوريين، هذا الحكي من هذا الكلام من عام 2013، من بداية 2013، ونشرت هذا الموضوع على معاناة اللاجئين السوريين في عدة مواقع، ومنها العربية ومنها أيضا عدة مواقع أخبارية. الموضوع أن فهذا الموضوع أتاح لي لقاء بعض الشخصيات الأوروبية للحديث عن اللاجئين. طبعا دائما لما يحدث يكون سوري فحديث الثورة دائما موجود. يعني أكثر من شخصية أوروبية ومسؤولة، حتى كان بالسويد ولا بفرنسا، قالوا لي أن نحن كنا مع الثورة السورية ويسموها نزاع حقيقة، وما زلنا، ولكن يا أخي في جميع اجتماعات المجلس الوطني والائتلاف، يعني الاجتماع يعني لمدة سنة كاملة قد يكون اجتماع أو اجتماعين تم طرح المسألة السورية أو مسألة الثورة السورية نقاشات، وكلها فيما عدا ذلك كانت خلافات على مناصب، وخلافات من سيتصدر، وخلافات على من سيتلقى الأموال، أموال الدعم أو من هذا الكلام. أنا بتلعب كانت الخلافات محصورة في الموضوع هذا، وأنا قلت في أكثر من مرة وسألت وحاججت الائتلاف فيها ومن قبل المجلس الوطني، ولم يكن لديهم هناك جواب بل تهرب. ألم تكن للدول الحاضنة دورا سلبيا في هذا الأمر؟ الحاضنة لمن؟ للائتلاف أو للحكومة المؤقتة أو الداعمة؟ أنا في النهاية لا ألوم الدول الحاضنة، أنا في النهاية لا ألوم لا الدول الداعمة ولا الدول الحاضنة ولا الدول المحاربة للثورة السورية، لا ألومها. كل دولة تعمل على صالحها ولصالح شعبها، لصالح ما تراه القيادة لشعبها ولمصلحة الدولة التي ينتمي إليها. أنا ألوم هنا السوري الذي قبل وارتضى أن يكون أداة في الدولة أخرى ضد مصالح شعبه. أنا لا علي بالآخرين، يعني لمرحلة معينة كل دولة تعمل لمصلحتها، ورئيس كل دولة يعمل لمصلحة شعبه أو ما يراه مناسبا لمصلحة شعبه. في النهاية لا أحد يهم مصلحة السوريين إلا السوري، لذلك أنا ألقي باللائمة والعتب دائما على السوري على من تصدر المشهد في الثورة السورية وسطع على قرار الثورة السورية في عند الرأي العام الدولي في المحفل الدولي، ولم يستطيع إيصال هذه الثورة إلى الآخرين، إلى الغرب، إلى الرأي العام الدولي. يعني قد يقول قائل والله هذا الدول المجتمع الدولي ما بده، أنا معك أتفق معك أنه ما بده، طيب ليش صار ما بده؟ في أسباب، في معايير كثير. طيب خلينا على الأقل نتوجه لشعوب هذا المجتمع الدولي، ابتعد عن الحكومات. في النهاية المجتمع الغربي نحن نعرف أنه مجتمع ديمقراطي يرضخ في النهاية لضغط شعبه، لضغط الشعب. وهذا الموضوع يعني خبرناه لما قمنا بحملة مضايا ب 16 واحد في أكثر من عاصمة أوروبية، قمنا في فك الحصار عن مضايا من خلال من عدة أيام، قمنا في حملة لحلب. يعني هذا الموضوع لاحظناه، يعني أحيانا الدول تستجيب لمطالب شعوبها في كثير من الأحيان، لأن الشعوب الغربية حقيقة أو السياسة الغربية أصحاب القرارات يخضعون لمطالب شعوبها. عجزوا عن حملات التوعية في هذا الموضوع. تعقيبا على سؤالك، لا ألوم أي دولة كانت حاضنة أو داعمة أو ضد. سنتحدث عن المجتمع المدني بعد الفاصل. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا مع الإعلامي والكاتب صخر إدريس. أستاذ صخر، نكمل الحديث، أين دور المجتمع المدني ودوره؟ هل يمكن أن يلعب دورا رئيسيا لربط الشعب بالمعارضة؟ طبعا هناك المجتمع المدني في أحد أهم أسس المجتمع المدني، أنه يلعب دور مهم جدا بالموضوع هذا، لأنه بالنهاية هو سلطة دور المجتمع المدني، وأحيانا قد يسد الثغرات في أي دولة يكون فيها. المجتمع المدني مهم جدا في التحول إلى هناك في الأدبيات السياسية تقول لا ديمقراطية بدون مجتمع دولي، عفوا بدون مجتمع مدني. هذا يعني هاي ضمن الأدبيات السياسية اللي تعلمناها أو درسناها أو خبرناها يعني. هو مجتمع مدني عبارة عن منظمات غير حكومية وغير رسمية، لا يعني ما بيكون هدفها الربح، ولكن بتمارس نشاطها من خلال أو بتمارس نشاطاتها من خلال التعبير عن اهتمامات وقيم ومصالح أعضائها والآخرين والشعب. طبعا المجتمع المدني له دور كبير في ذلك، ولكن للأسف منظمات المجتمع المدني حاليا في الثورة السورية تحولت من نشر ثقافة حقوق للمواطن السوري ومن توعية المجتمع بتشكيلاته وأفراده وأطره وكافة هذه الأمور ومبادئ الفصل بين السلطات على أن تكون كل سلطة مستقلة بحد ذاتها إلى دور إغاثي فقط. وحقيقة هذا الموضوع كارثة حقيقية، لأنها عودت المواطن السوري على الكسل. كما أعطت صورة خاطئة جدا في المجتمع الدولي عن المواطن السوري بأنه فقط يعتاش من المساعدات. المجتمع المنظمات المجتمع المدني مهمة جدا في فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، أو حتى كان في مؤسسات الثورة حاليا مثل ظواهر الفساد إداري مالي سياسي أو حتى المحسوبية والانحياز الحزبي، وكل هذا الموضوع المجتمع المدني له دور، ولكن حقيقة تم تحجيم هذا الدور في إغاثة فقط. طيب أستاذ صخر، ما رأيك اللي عم يقول بهالموضوع؟ أنا رد طلب مجتمع المدني عم تتكلم حضرتك عنه، أنه كثير من المفكرين اللي كانوا أو حتى الصحفيين الإعلاميين السوري في عرب وفي أتراك عم بيقولوا نحن نفتقر إلى التفكير الاستراتيجي، وأنه كل ما نقوم به هو لحظي وآني، وبالتالي مجتمعات المدني دائما عم ترقد نحو الحلول الآنية وليس التخطيط البعيد. وهون جاي سؤالي، عم تتكئ أو تتعكز على الأعلام كمادة أساسية لبناء المواقف واتخاذ القرار، فهل أعلامنا قادر على أداء هذا الدور لتوجيه المجتمعات المدني نحو القرار الصحيح أو البناء الصحيح؟ أنا أعطيت رأيي بالأعلام طبعاً، ولكن يعني أكيد في النهاية لا يصح إلا الصحيح. الأعلام يعني حتى لو كان مبتدئ كما قلت في النهاية راح ينصقل. بالنهاية في ظهر كثير من النشطاء الذين تحولوا إلى صحفيين حقيقيين بهالموضوع هذا، ولكن لازلنا نفتقر إلى آلية حقيقية في لإدارة منظمات المجتمع المدني أو معايرة، لأنه ثقافة المجتمع المدني أصلاً لم تكن موجودة في سوريا. كانت ثقافة شمولية. عفواً. تفضل. بسوريا كانت الحياة السياسية أو ممارسة السياسة هي حقيقة تنحصر في شيء واحد فقط، وهو كيف يهرب المعارض من أجهزة أمن الدولة. هذه الحياة السياسية اللي عاش المواطن، ولكن ثقافة المجتمع المدني بحد ذاته ما كانت موجودة في سوريا، فأكيد التخبط راح يكون موجود. ولكن هون أيضا عتبي على المسؤولين في منظمات المجتمع المدني، لماذا لا يستفادوا من خبرات السوريين اللي عندهم خبرات في المجتمع المدني أو غير السوريين؟ حقيقة هناك الكثير من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تريد أن تقدم خبراتها، أن تساهم، أن تساعد، ولكن يا أخي لا يسمحوا لها بسبب الفساد الإداري والمالي لهذه المنظمة. نعود إلى مشكلة الفساد الإداري هو الأساس، ولكن في تجربة أنا حبيت أنه أستوضحها منك قبل، أنه هي تجربة الفنان الرسام الأشهر فنانين الحفر يوسف عبدلكي، وعند رجع على سوريا من فرنسا وتم اعتقاله. أظن كنت أنت أحد الموقعين بصحيفة، أنا بظل أنسي الحاجة هي الأخبار. هلا ما بعرف يعني هل كان إلى دور في تحريره؟ طبعا أنه بالنهاية منظمات المجتمع المدني أو حتى البيانات أو حتى بتشكل ضغط، تشكل ضغط سياسي على من يحاول أن يصدر نفسه كنظام مدني. أنا أتكلم هنا عن هذا ما أقصده أستاذ صخر، إنه الإعلام يلعب دور حقيقي، يوجه يعني ينبه المجتمع المدني إنه يأخذ دوره الحقيقي. طبعا له دور في توجيه، أصلا عليه مسؤولية. كان يقال يعني الإعلام مأخوذ عنه إنه هو سلطة رابعة، ولكن حقيقة هو ليس سلطة رابعة، أنا أعتبره هو سلطة أولى. يعني هو صحيح. يعني كان سلطة رابعة أو أخذ عليه السلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية، ولكن حقيقة هو حاليا أنا أعتبره سلطة أولى، يعني صار من خلاله بتغير الثقافة، من خلاله بتساعد في تشكيل العقول، في من توجيه حملات التوعية، من خلاله يعني الإعلام استخدمه حافظ الأسد. نعم. استخدمه حافظ الأسد في تمجيد نفسه وفي في في في وضع نفسه في حالة من الألوهية، وبالتالي. نعم. هذا الموضوع نحن نعرفه. في حين الإعلام الثوري حاليا جعل من بشار الأسد أضحوكة ومن. نعم. والدها أيضا أضحوكة. نعم. الإعلام دائما قوي جدا عندما يعمل بالشكل الصحيح. منظمة التحرير الفلسطينية كان لديها 4 أو 5 إعلاميين حركت العالم لأنها عملت بشكل. نعم. صحيح بشكل مهني، لأن. نعم. الإعلاميين فيها عملوا بشكل مهني. طبعا الإعلام يعني أنا بعتبره سلطة أولى، أطلقوا عليه السلطة الرابعة، ولكن حقيقة هو سلطة أولى يعني. نعم. هذا اللي ذكرتنا بحافظ أسد، وكانت في مشكلة هي مشكلة البدون أو اللاهوية للأكراد. كثير من السوريين حاليا يدركون بأنهم بلا هوية أو بلا أوراق كما تقول أنت. هل يمكن أن يلعب الإعلام دور في تثبيت الهوية؟ يعني باعتبار نحن نناقش الإعلام بشكل عام. حقيقة الإعلام لاحقا مهم كبير جدا في تعزيز الهوية الوطنية. نعم. في سوريا نفتقد للهوية الوطنية السورية. لو عدنا بالذاكرة، بعض الشيء، يعني لو وجدنا في كل، يعني حتى بالمدارس لما كنا إلقاء النشيد الصباح. نعم. كنا لا نذكر سوريا أبدا. نعم. فقط نذكر أمجاد وبطولات الأب القائد العظيم الشمولي ملهم لا أعرف من هذه الأوصاف، يعني وقد يزيد عن 100 وصف، يعني عن مسميات الله تعالى وحاش الله وكلا، ولكن يعني لم نذكر هذا الموضوع. أذكرها أستاذ صخر، أذكرها أنا ولو مداخلة، أنه أحد أقربائي الصغار جاء سألني سؤال، كنا هل خلقنا حافظ أسد؟ يعني من كتر ما كان يتأثر تماما تأليه تماما، صار في ألوهية، صار وضع في خانة الألوهية، يعني لدرجة أنه في ناس من حيث الألوهية صاروا يسوقوا، أصبحوا قاموا بتسويق أن صورة حافظ الأسد ظهرت على القمر، وحافظ الأسد يطير، وحافظ الأسد، يعني هذا الموضوع حقيقة يعني. ولكن على الإعلام كمنظومة تعمل في إطار باقي منظومات المجتمع في تعزيز الهوية الوطنية. نعم. له دور مهم جدا. نحن نحتاج في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة إلى تعزيز. نعم. الهوية الوطنية من خلال إعلام حقيقي، من خلال إعلام وطني، من خلال. نعم. إعلام وطني بعيد عن الإملاءات، بعيد عن التحزبات، وإن كان هناك تحزبات يا أخي لا مانع من التحزبات في النهاية، ولكن على الأقل أن يكون هذا الحزب ولاؤه لسوريا، ولاؤه لسوريا الوطن، وليس لدولة أخرى أو لعقيدة أو إيديولوجيا أخرى. يعني الثورة السورية أسقطت الإيديولوجيات وأسقطت العقائد حقيقة. نعم. نعم. أسقطتها العقائد السياسية والإيديولوجيات السياسية أسقطتها، وبالتالي نحن في الأيام القادمة نحتاج جدا إلى الإعلام في التوعية وتعزيز الهوية الوطنية للحفاظ على جوهر هذه الهوية التي افتقدناها خلال حكم حافظ الأسد من قبل وحكم بشار الأسد. يعني فصارت الهوية الوطنية أن نقول بالروح بالدم نفديك يا حافظ، وتلاها بعدها بالروح بالدم نفديك يا بشار. هذا اللي كنا نحن بالمدارس نعمله، هذا اللي كنا كانت الناس تهتف له. لا أذكر يوما في أي نشيد أو في أي درس ما يسمى بين قوسين بدرس قومي كان الكلام عن سوريا. نعم. كان عبارة عن احتلال للعقول في شيء يسمى في مفهوم يسمى القومية العربية، وبحجة هذه القومية العربية وبحجة هذا المفهوم كان يتم حصارنا واعتقال الشعب وممارسة القمع والاضطهاد والإفقار والتفقير لهذا الشعب. لم ينمي لدينا هذا النظام البائس أي هوية وطنية في سوريا. بالعكس، خلق شقاق بين القوميات، بين العرب والكرد والأشور والسريان، خلق يعني بالعامية خليني لك دق أسافين. نعم. بين هذه القوميات في عدم تعزيز الهوية الوطنية. نعم. سنتابع بعد الفاصل. سوريا غالية علينا كتير مو هيك استاذ صخر؟ والله غالي علينا كتير وفتحت ما بنحسب حاليا نحن ولو كنا عم نحكي على الاعلام ودوره وعم ناكد ولو باكثر من صغير من السؤال لابد انه نتطرق على موضوعين هامين حاليا. واحد عندي علم انك عم بتتابعه بدقه حول سجن حماه وهالعصيان الحركه اللي لا سابق لها اعتصام يوم واحد استطاعوا ان يخلوا سبيل زملاء لهم ولكن حاليا الموضوع صعب جدا. كيف ترى هالأمر وأبعاده؟ ممكن تحدثنا عن هالموضوع؟ الحقيقة هو صار كان في اعتصام صار في سجن المركزي بحماة. نعم. من خلال هذا الاعتصام يعني بحييهم لأبطال هذا الاعتصام. هني معتقلين. نعم. معتقلين سياسيين خلينا نعتبرهم معتقلين ثوريين حقيقة. نعم. خلينا نعتبرهم. فكان في ال كان يتم الحكم عليهم أحكام تعسفية بحجة إنه بحجة الإرهاب وهي الحجة أو الذريعة التي يتذرع بها النظام هذا النظام اللي يعني الذي لم أقرأ في بطون التاريخ عن نظام أعتى منه حقيقة هو أعتى نظام لغاية الآن في التاريخ بـ بـ بـ بـ بـ بالكم القتل الذي مارسه ضد شعبه يعني أسوأ من كاليغولا كاليغولا أسوأ أسوأ من كاليغولا هذا الشرير اللي ما عرف حد... بالنسبة إلي بالنسبة إلي نعم هو أسوأ هو أسوأ. أسوأ من قبل الثورة نعم. نعم أعتبره أسوأ نظام في التاريخ نعم نعم فكان هناك أحكام إعدام لبعض المعتقلين نعم. بالإضافة إلى أنه كانت أحوال سيئة جدا أحوال صحية سيئة جدا نعم وإهانات وذل إلى آخر قرر في حرف في لحظة ما قرر المعتقلين بقيام باستعصاء وقاموا باستعصاء نعم. الاستعصاء هذا فاجأ النظام نعم. فاجأ النظام وتم تسريب أخبار هذا الاستعصاء من خلال ليس أخبار فقط وإنما تسريبات موثقة بالصوت والصورة والفيديو ومقاطع مسجلة نعم. تم تسريبها بدأنا في نشرها للإعلام بدأ الإعلام الغربي يعني يتعاطى معها الإعلام الغربي والعربي حقيقة المؤسسات الإعلامية الغربية والعربية بدأت تتعاطى مع هذا الاعتصام بجدية تم أسر عدة عناصر من النظام مع ضابط بالاستعصاء هذا الموضوع أيضا أحرج النظام أنه ليس أحرج النظام لأنه نظام مدني لا ولكن أحرج النظام لأنه يحاول أن يقدم نفسه بشكل مدني أو بشكل ديمقراطي عند الغرب أحرج النظام وبالتالي كنا على تواصل في مع معتقلين تم الإفراج عن حوالي 30 معتقل ضمن مفاوضات ما بين النظام والمعتقلين من قبل أحد الشباب بحماة من قبل أحد المواطنين من مدينة حماة نعم. وجهنا التحية اللي قدروا يفرضوا على لا أقول يفرضوا على النظام ولكن قدروا يفاوضوا وهم حفاة عراة في منتقلات نعم. هذا النظام قدروا يفاوضوا ويصلوا ما عجزت عنه هيئة مفاوضات وعجز عنه ائتلاف وعجز عنه من قبل مجلس وطني نعم. خلال سنوات خلال ساعات أو يوم أو اثنين على الأكثر بتنفيذ بإجبار النظام على تنفيذ طلباتهم وهذا طبعا لا أخفيك أن هذا الموضوع سببه أيضا إن عدنا سببه أيضا الإعلام يعني عندما يمارس نعم. الإعلام بمهنية ويمارس بطريقة صحيحة بعيدا نعم. عن البطولات الفردية والشخصية نعم. حقيقة الإعلام سلطة أولى وليس رابعة هذا اللي صار في حماة وحاليا يعني نتمنى أن يعني نحاول أن نكون على تواصل مع المعتقلين نعم. لكن تعرف أن النظام كشف أن هناك من يقوم بتسريب نعم. الفيديو والصوت والصورة نعم. وبالتالي سيقوم أكيد بحمل التفتيشات دقيقة نعم. جدا على المعتقلين نعم. نحن نتمنى أن لا يصاب المعتقلين بأي نوع من أنواع يعني قد ممكن يكون هناك تصفيات لأنه كان هناك في احتمالات أن يكون مجزرة حقيقية بعد أن حاصرت الكلام صحيح القوات الأمن العسكري وقوات أمن الدولة وتم تصوير حتى من خلال النوافذ أحيانا للأمانة أيضا يعني لا أريد يعني الموضوع لم يكن من المعتقلين فقط ولكن كان أيضا من قبل ناس حتى ضمن النظام السوري متعاطفين مع المعتقلين، بغض النظر إن كانوا مؤيدين أم لا أو مع الثورة أم لا، ولكن كانوا متعاطفين مع ضد هذا القمع الذي يجري بحق المعتقلين، فأيضا تم التواصل معهم وتم تسريب ما يحصل بالنسبة... عجز المعتقلين كونهم بالنسبة داخل ولكن تواصلنا مع ناس أيضا في السجن نفسه وتم تسريب بعض التفاصيل. طبعا هذا ضغط كبير للإعلامي الإعلامي حاليا مع منظمات المجتمع الدولي والمدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر، يعني نحاول أن نطالب بأمانهم. ماذا تجاوب تجاوبهم أو استجابتهم للمجتمع المدني أو الهلال الأحمر لهالموضوع اللي عم تطرحه أستاذ صخر؟ هلا اجتنا اجوبه مطمئنه نوعا ما، انه نحن يعني سنحاول ان نكون على اطلاع، ولكن ما فينا نفرض يعني في نشطاء مثلا محامين او كذا تصدوا لهالموضوع رادوا يتدخلوا يعني غربيين يعني قصدي التاثير الاعلامي بالنسبه للاعلام الغربي استجاب لهالموضوع واعلنوا بحيث طلع عنا متطوعين مثلا محامين او كذا يتبنوا هالقضيه وينقلوها ل هلا للاسف حاليا للاسف يعني خلينا دعني شوي من الاعلام الغربي، خلينا نحكي عن الاعلام الثوري او الاعلام السوري. الاعلام الثوري السوري تجاوب يعني نشر الموضوع كانه خبر عادي. هي مشكلة بحد ذاتها، مشكلة حقيقية. يعني الإعلام الثوري اكتفى بنشر الخبر، اي والله نشرنا. لك يا جماعة، يعني تواصلت مع كثير من زملاء في مؤسسات إعلامية وإداريين انه يا جماعة تفاعلوا مع القضية، إيه نشرنا، شو بدك نعمل اكثر من ننشر؟ هذا هو جهل بأدوات الإعلام. لا فيكم تعملوا اكثر ما تنشروا، فيكم تتواصلوا مع, مع مع مع شخصيات دوليه واخذ مداخلات منهم بحجه انه هذه الموضوع سابقه، هذا الموضوع سابقه خطيره، انتم كشخصيه دوليه او منظمات مجتمع مدني دوليه او منظمات حقوق انسان توصلوا لنا الرساله من خلال الاعلام بحجة أنه بدكم تعملوا مع اللقاء لأخذ الرأي، وبالتالي توصل لهم الرسالة. وهذا الفرق بين الإعلام المحترف أو الصحفي المحترف والصحفي المبتدئ أو الصحفي الموائل أو الصحفي يعني أو الذي ليس هو بصحفي، ولكن شاءت الظروف أن يكون في مؤسسة إعلامية ولا يريد أن يتعلم، وبالتالي تصلنا معهم ما نشروا الأخبار بطريقة عادية جدا ومرت مرور الكرام. وللأسف أيضا هنا الائتلاف لم يصدر منه أي حركة، لم نشاهد، لا أعرف إن صدر منه، ولكن إن صدر منه أي بيان أو أي حركة لم نشاهدها، لم نلمسها، ولا أعرف إن تم إن تواصلوا مع الدول الغربية لهذا الشأن. يعني إذا هذا الموضوع موضوع المعتقلين لم يتحرك لأجل الائتلاف، متى سيتحرك؟ من أجل ماذا سيتحرك؟ لم نسمع من الائتلاف ولا من الحكومة المؤقتة أي بيان. لم نسمع شيئا، ولن نسمع. أعتقد ولن نسمع. يعني أنا يحضرني هذا ذكر موضوع شبكة الإتجار بالبشر في لبنان، إذا تذكرها من حوالي شهر. يعني كنت أنا وبعض الزملاء يعني أسسنا ورشة عمل حقيقية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، شكلت ضغط كبير جدا على السلطات القضائية في لبنان للتحري عن هذا الموضوع. وفي حين الإعلام الثوري السوري لم حياء على حياء بعد 48 ساعة تقريبا بدأ في ذكر الشبكة، يعني بدأ في ذكر هذا الموضوع. وعندما طلبنا الائتلاف بالتدخل أنه بالنهاية دول مواطنين سوريين يا أخي، فذكرت سميرة المسالمي اللي هي بمنصب نائب رئيس الائتلاف يعني على استحياء انه والله كلفنا قمنا بتكليف هيثم المالح رئيس المكتب القانوني بمتابعة الموضوع، سنقوم باطلاعكم على هذا الموضوع وصلة وصل اياك نور الجزاء. والله لغاية الآن شهر الآن وصل الائتلاف بهذا التكليف لهيثم المالح. يعني هذا الموضوع عملية التضليل وذر الرماد في الأعين، خلص الشعب السوري بشريحته المعارضة، أنا أتكلم هنا شبع من هذه المزاودات. الائتلاف لا يقوم بمسؤولياته. دائما ما يؤخذ علي بأني كثير انتقاد للائتلاف، أنا انتقادي للائتلاف لم يأتي من فراغ. نقد بناء وليس جارح متحدث. عفوا، النقد بناء وليس للتجريح، نحن مؤمنين طبعا. هذا ما أقوله أقول يعني عندما يكتب في في في في مؤسسات معنية. أعتقد الائتلاف نقد بناء وأحيانا نقد ساخر بهذا الموضوع، أن الائتلاف فرض نفسه ك أو صدر نفسه كناطق عن الثورة السورية وعن الشعب السوري. لا يقوم هذا الائتلاف بأي مهام أو بأي واجبات، فقط يعرف حقوقه ويتجاهل واجباته. لغاية الآن لم يصدر عن الائتلاف أي بيان أو أي موقف حقيقي فقط، يعني حتى اجتماعاتهم أحيانا يتم التسريب كثير من اجتماعاتهم، اجتماعاتهم حقيقة اجتماعات يعني ما بتعرف بتضحك ولا بتبكي، لأنه خلافات على كراسي وخلافات على حقائب وخلافات على أموال وخلافات، لا يتم تداول الشأن السوري في في في الغرف المغلقة لهم للأسف. لذلك يعني حتى الإعلام الغربي إن كان يريد التجاوب، أو حتى الساسة الغربيين أو حتى دول الغرب إن كانت تريد التجاوب، يا أخي تريد التجاوب من خلال قنوات رسمية، يعني أو خلينا نقول قنوات معترف بها بشكل سياسي مثل الائتلاف أو حتى الحكومة المؤقتة، ما تواصل. يعني أحكي لك، أنا لا أريد ذكر اسم أحد الساسي الفرنسيين، قال عن جماعة الائتلاف أنه هؤلاء not credible، credible بالفرنسي يعني غير موثوقين. طب هل وصل هذا السياسي الفرنسي، وهو سياسي فرنسي يعني من الدرجة الأولى في القرار الفرنسي، هل وصل لهذه القناعة اللي ما كله أسبابه، علما أنه فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لا زالت واقفة مع الثورة السورية أو الشعب السوري؟ نعم، هذا هو الواقع للأسف. يعني أستاذ صخر، المهندسنا الصوت عم بيقول أنه بده يريحنا شوي بفاصل وسبنا واصل. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الإعلامي والكاتب صخر الدريس، وحديث عن الإعلام ودوره، وخاصة هذه الأيام ونحن نشهد هجمة غير مسبوقة أيضا وشرسة على مدينة حلب. قام الثوريون الناس البسطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يعبروا عن بشعارات، يعبروا عن ألمهم، وأرادوا أن يوصلوا الصوت إلى حتى إلى مسؤول الفيسبوك مارك أفندي، فقيل بأنه تجاوب، في حين نرى أن الإعلام الروسي يقوم حاليا بتزييف هذه الوقائع. وكيف ترى هذا الموضوع؟ لابد أن نحكي عن حلب، وماذا فعل الإعلام الثوري إذا قلنا عن مدينة حلب ما تتعرض إليه اليوم؟ لا، حلب يا وجعنا على حلب. نعم. يا وجعنا على حلب. حلب يقوم يعني يقوم النظام بفلحها فلاحة حقيقة. تعبير جميل. صب كل جام حقده. نعم. وغضبه. نعم. وغضبه على على على حلب. نعم. لأهميتها الاستراتيجية. نعم. في الثورة السورية. نعم. وحلب أعتبرها أنا شخصيا. نعم. على كلامي أنا، هذا يعبر عن رأيي، لأنها آخر معاقل الثورة السورية. نعم. إن سقطت حلب سقطت الثورة، وإن بقت حلب بقت الثورة. نعم. أقول لك هذا الكلام حقيقة جسمي ينتفض. نعم. يعني أليس هناك أشعر بالألم الشديد؟ نعم، الجميع يعني نصمت أحيانا حين نسمع عن حلب جميعنا. ماذا يمكن أن نقول؟ والصمت الدولي الصامت على هذا الموضوع، الصمت الدولي يبدو أنه خليناك تشرب سيجارة أستاذ صخر. الصمت الدولي، أنا قلت لك المجتمع الدولي مجتمع يهمه في النهاية مصلحته. نعم. بعيدا عن القيم الإنسانية وقدر النظام السوري حقيقة للأسف يصدر أنه هو يحارب الإرهاب ضمن ضمن السياسة الإعلامية اللي اتبعها وساعدوا فيها الإيرانيين وساعدوا فيها الروس وساعدوا فيها كثير للأسف كثير من الدول العربية. يعني بكل وقاحة البارحة مصر ترفض اجتماع لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة بكل وقاحة ترفضه للحديث عن حلب. يعني للأسف هذا هو الموضوع. الإعلام الثوري ما بدك كمان يجد ذاتنا نعم هذا. طيب استاذ صخر, نحن حكينا على القسم اللي مثلت حاله وفرضت علينا اسمه معارضه وكذا. انا اقول انه بالنسبه للجاليه السوريه الموجوده في الدول الغربيه, الا يمكن ان تشكل لوبي حقيقي اعلام بحيث تؤثر على الدول الغربيه ذاتها؟ نحاول في شتى الوسائل انه تاثير هذا الموضوع, وهذا يعيدنا الى الم حقيقي ايضا الى الى الى ما نعانيه احيانا أنه الولاءات والتحزبات للمعارضة السورية, للمعارضين السوريين, وهنا أقصد المعارضين بشخصهم ولا أقصد في ائتلافه, للمعارضة السورية أثرت بشكل كبير على تشكيل أي على إمكانية تشكيل أي لوبي ضاغط في في في في في في, في الغرب. يعني كان هناك محاولة السنة العام الماضي لتشكيل مجلس جالي سوري. نعم. أنا كنت حقيقة بعيد عنه لأني لم أكن في فرنسا وقتها, ولكن كنت في زيارة لفرنسا قبل ما يخلص جواز أو قبل ما يعني قدم اللجوء. فقامت يعني أحد المؤسسات الإعلامية بفبركة خبر كاذب أطاح بهذه المحاولة. يعني وإن أردت أقول ما اسم هذه المؤسسة يعني لا مانع لدي, ولكن كي لا يؤخذ عليكم في حين الجميع يعرف ما هي المؤسسة. أقامت هذه المؤسسة قامت بنشر أخبار فبركة يعني. حقيقة فبرك. يعني لم تنشر خبر, فبركة خبر. فهذا الخبر خلق بعض المشاكل بسبب الولاءات لبعض الأشخاص لأحزابهم أو ولاءاتهم لأشخاص معينين أو كذا, فأطاحت بهذه المحاولة. لذلك يعني أنت وضعت يدك على الجرح, نحاول بشتى الوسائل جمع نفسنا وتشكيل لوبي ضاغط, ولكن يا أخي للأسف لازلنا نعاني من موضوع الأنا. موضوع الأنا هذا حقيقة مرض عظيم نعاني منه لغاية الآن. كل شخص يحاول يريد فرض رؤيته, أو كل شخص يحاول يريد فرض رؤية الجهة التي ينتمي إليها أو التي ولاؤه إليها. أستاذ صخر, ممكن ولو أكدنا على هالموضوع, ولكن الذي يثير الاستغراب حين أقول بأن نعم نحن الذين عاشوا في سوريا 50 عاما أو في لدى النظام لم يكن مفهوم أو وعي المعية موجود لدينا, ولكن الذين عاشوا في البلاد الأوروبية أو في البلاد الأكثر تطورا ألم يتشكل هذا الوعي أن يتعامل بشكل جماعي, يعمل بشكل معي؟ يعني لا أنا هنا بالعكس, الذين كانوا يعيشون في السابق هؤلاء يعني متألمين وعم يحاولوا. المشكلة في من حضر حاليا, لا المشكلة ليست في من كان سابقا في أوروبا, المشكلة في من التجأ إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية وأعداد كبيرة. المشكلة فيهم هم يعني وليس في السوريين الذين كانوا يعيشون في أوروبا من عشرات السنين. للأمان يعني أنا حسب تشخيص الشخص, وأقول وأعود أقول هنا حسب تشخيص ومشاهداتي كما أيضا الشخصية وحكم تجاربي اللي صارت, بالعكس الموجودين القدماء السوريين في فرنسا أو في الدول الغربية دائما ما يحاولوا رأب الصدع ويحاولوا تجميع وجهات النظر, ولكن المشكلة ليست فيهم, المشكلة في السوريين الذين جاءوا حديثا إلى أوروبا. هذه هي المشكلة حقيقة. هذه هي المشكلة, وعم بتكون خلافات سطحية جدا, ولكن هذه الخلافات السطحية تتعمق لتؤثر على تشكيل أحيانا مثل ما حكيت أما لوبي أو رابطة ضاغطة أو حتى لوبي توعوي. نعم, الرابطة ضرورية ممكن السورية. ربما اللي إجا حديث يعني الحضر يعني ممكن يحتاج إلى وقت معين, قد يختلف في أوروبا لأن اللي لجأ لهنيك ليس كله معارض, بل هناك قسم شبيح يعني موالي. موالي قسم شبيح كمان أيضا. شبيح وموالي, وأحيانا بالفيسبوك نعم نشوف بعض النشطاء بينشروا بفضحوا هالناس اللي كانت مؤيدة للنظام وكان إلى الدور في قتل الشعب السوري البريء فعلا اللي بيتعرض يوميا لهذا القتل. الفقر والجهل والتخلف، هذه الثلاثية اللي قال عنها هتلر في كتابه كفاحي متى وجدت أو وجدت كفر الشعب بالدولة. أستاذ صخر، نحن قبل ما ننهي لقاءنا اليوم مع الوقت، نقول كيف يمكن بناء دولة لا يكفر بها الشعب وفق الظروف الحالية؟ شو رؤيتك الموضوع، كيف يمكن أن نبدأ؟ ألو غاب صوتك، راح صوتك أستاذ على الفقر والجهل والتخلف. أن هالثلاثية هي ثلاثية عبول عنها هتلر في كتابه كفاحي بأنه متى وجدت في شعب أو في دولة كفر الشعب بالدولة. هلأ نحن عم نسأل كيف يمكن بناء دولة لا يكفر بها الشعب؟ سؤال صعب. يعني بناء دولة لا يكفر، طبعا بناء دولة لا يكفر بها الشعب، يعني على الأقل هو لازم يكون في مرج صورة تواصل بين الحكومة بين السلطات وبين هذا الشعب. يعني بالنهاية الشعب لا يحتاج إلى رفاهية، الشعب يحتاج على أدنى حدود الكرامة، يعني التي إلى توفير متطلبات التي تحفظ كرامته. نعم. لا يحتاج الشعب إلى أن يكون لديه أملاك وأطيان وسيارات ويخوت يعني الشعب يحتاج إلى أدنى المتطلبات التي تصون فيها كرامته. هذا ما يريد الشعب. من حيث لا تذل هذا الشعب، لا تقمعه، لا تضطهده، يعني أن يعيش موفور الكرامة، تكافؤ الفرص في العمل. يعني ليس من المعقول أن نجد خريجين سهروا الليالي، على سبيل المثال يرأسهم واحد لا يعرف القراءة والكتابة بسبب أن هذا الواحد له صلة في وزير ما أو في رئيس حكومة ما أو في بين قوسين له واسطة. يعني إذن نحن نحتاج إلى كفاءات، وطالما هذه المعارضة التي فرضت علينا، يعني الغرب أن هي المعارضة قدامكم، هل الإعلام بدوره يعني ولو أنها بالمعنى الفصيح يسلط الضوء على هالكفاءات بحيث يجبر هالمعارضة أنه تستقطبها، أو هالحكومات أو الائتلاف اللي مع كل أسف أنه هو المعترف سياسيا ما نقدر نسوي شيء؟ يعني صحيح أن الائتلاف معترف فيه سياسيا، مزبوط هذا الكلام، يعني ممكن يصير مصالحة، يعني ممكن يصير مصالحة، يعني هالائتلاف ممكن يكون الإعلام يلعب دور أنه يقول له، يلعب دور وسيط بحيث يرشح بتسليط الضوء على كفاءات تأخذ مكان الحقيقي ودور الحقيقي وتنفذ وتنبذ ما أمكن من الأصحاب غير الكفاءات. يعني هاي المحاولة طبعا هذا الإعلام طبعا الإعلام عليه مسؤولية بهذا المجال. ولكن يعني هون لايك في الإعلام، يعني الإعلام وعلى مستوى محاولات فردية وشخصية سلط الضوء على الكثير من الممارسات يعني لا وطنية، خليني سميها، لا أريد يعني الذهاب كثيرا في التوصيفات، الممارسات اللا وطنية اللي قام فيها الائتلاف، وسلط الضوء يعني الانتقادات والفضائح التي كشفت على الائتلاف كفيلة بإسقاط 10 حكومات في الغرب، ولكن الائتلاف ما زال نفسه، في أشخاص وفي شخص وفي نفس المراكز، يعني وزير الكهرباء بصير وزير مالية، وزير المالية بصير وزير كهرباء، يعني عبارة عن تبليط طرابيش. يعني بالإضافة الأشخاص نفسهم، يعني خلال أحمد الطامي رئيس الحكومة المؤقتة مر على رأسه 3 رؤساء ائتلاف، طيب يعني، وطالب الكثير بإقالته. سفير الائتلاف في قطر هو عبارة عن منشد ديني بسبب علاقته بمعاذ الخطيب، صار سفير ائتلاف ولا يفقه أي شيء من أدوات الدبلوماسية أو التعامل السياسي مع الدول أو مع المحفل الدولي، ومع ذلك تم إقالته من خالد خوجة وأصر بالالتصاق بكرسي السفير المدعو نزار الحراكي، وأصر في هذا الموضوع. الموضوع ليس في الغرب، أقول الموضوع ليس في الغرب بل في نفوسنا نحن. يعني هل يرى نزار الحراكي في نفسه أنه سفير ائتلاف في قطر أعجبه هذا المنصب وتعنت بالكرسي وأمسكها وجابها الائتلاف بأني لن أستقيل ولن أترك، مع أنه تم قرار إقالته، في حين أنه الفساد في الثورة في قطر، يعني تم تشكيل المدرسة السورية في قطر، عين فيها مرته وعين فيها أخوه ومدير مكتبه هو أخو مرته، يعني نفس الفساد يتكرر. المشكلة ليس في الغرب يا أستاذ علاء، المشكلة فينا نحن يا أخي. يعني عندما يرى الغرب هذه الممارسات يرى الغرب هذه الممارسات. يعني الغرب بالنهاية عنده مصالحه، عنده مسؤولياته، بده يكملها مع شعبه، بده يكملها مع هذه الدولة أو تلك. الائتلاف لم يتصالح مع نفسه لغاية الآن، لم يمد جسور التواصل مع الشباب السوري. نعم. الكفاءات السورية الشابة اللي لا زالت لغاية الآن تحلم بالهجرة، يعني لم يمد لها، لم يوظفها بشكل جيد. هذه الطاقات، هناك طاقات شابة هائلة لو لاحظت في سوريا أو في دول اللجوء المجاورة لسوريا، هي طاقات فاشلة. عندما تخرج إلى أوروبا هذه الطاقات تتفجر، وإذ بها نرى في السويد، نرى في فرنسا، نرى في ألمانيا، تحولت هذه الطاقات الهائلة إلى كفاءات إنتاجية، يعني كان حقيقة الغرب يحتاجها. بالنهاية أوروبا دولة عجوز، يعني تحتاج تحتاج إلى هذه الكفاءات والطاقات الشابة، وصارت توظفها. في حين مثلا الائتلاف لا يستفيد من هذه الطاقات، لا يستفيد من التكنوقراط الممكن يستفيد منها في عملية استفادة في الثورة السورية، أو في عملية يعني خلق حالة إنمائية حقيقية بهذا الموضوع. يعني الأموال التي تنضخ في الائتلاف والمجلس الوطني والحكومة المؤقتة حقيقة يعني كانت كفيلة، كلنا بنعرف الشيء هذا، كانت كفيلة بالكثير من الإنجازات، ولكن للأسف ضاعت هباء منثورا، لا أحد يعلم كيف أتت وكيف ذهبت وكيف تم صرفها. بيعطوك بالأخير نوع من أنواع الورقة الحسابية اللي ما بتفهم شيء منها، لأنه هني أصلاً مفهماني منها بسبب الهدر اللي صار، بسبب التبذير اللي صار، بسبب الفساد اللي صار. شكراً جزيلاً. الائتلاف لو أراد أن يتصالح نعم سيجب عليه أن يمد جسور التواصل مع التكنوقراط والطاقات الشبابية والكفاءات الشبابية التي للأسف لغاية الآن تخاطر بنفسها بركوب البحر صيفا وشتاء للوصول إلى أوروبا. أيوة. في نهاية هذا اللقاء أستاذ صخر، نشكرك جزيل الشكر وعميق الشكر على هذه التوضيحات وعلى دور الإعلام، على أمل أن نلتقي مرة أخرى. شكرا لك. شكرا ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية.